على رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة المؤمنون، على مدى 45 دقيقة نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورتي النور والفرقان، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد رفعت. I'm not afraid. Oh!

Thank you. علينا القارئ شيخ محمد رفعت ما تيسر من سورتي النور.